معاني ودايما فريد وويح الدكاير وفرحة ونعيد كريم المعاني ودايما كريم وويح الدكاير وفرحة ونعيد وأنور هلالك بدرك ومبدرك وشعر بنور الكتاب الأكيد يا سم الطيار يا سم الطيار حبيب الطفولة بغنوة وفنون وكل أطمعاني وكل الظروف وطبلت حمورك يوحد شعورنا وتهدي النفوس يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعادي ودايما كريم وويحد بشاير وفرحة ومعيد وأنور هلالك يا شهر العبادة راكع وساكت في حتى قلوبنا بتصبح مساجد يا شهر العبادة اللي راجع وساجد في حتى قلوبنا بتصبح مساجد صيامنا قيامنا تحية سلامنا على كلمة واحدة على قلب واحد يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعاني ودايما كريم روايح البشاير وفرحة ونعيم وأنور هلالك وبدرك وأجلك كتاب الهداية لكل العصور نزل آية آية بحكمة ونور كتاب الهداية لكل العصور نزل آية آية بحكمة ونور وكنت البداية لأكرم صدور تنور وجودنا وتشفي الصدور يا شهر الصيام يا شهر الصيام